لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، وصلنا إلى الآية 29 من السورة الكريمة سورة والطور اللي بتاعت صوت عالية شيء، وفيها يقول الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون إلى آخر الآيات الكريمة. قوله تعالى فذكر، الفاء دي يا جماعة تفيد التفريع. يعني إيه؟ يعني ما مضى هو الأصل وما جاء بعده فرع عليه، ماشي؟ يعني إيه؟ يعني إيه اللي مضى؟ إن ربنا عز وجل أقسم بالطور وشوية الأقسام اللي إحنا سمعناهم دول، إن عذاب ربك لواقع، تكلم عن النار وأهلها، وبعد كده تكلم عن المتقين الجنة وأهلها، وبعد كده قال فذكر. يبقى ذكر بده، خدت بالك؟ ذكر بهذا الذي سبق في هذه السورة الكريمة، خلاص؟ فذكر بما سبق من السورة الكريمة، يعني السورة الكريمة تكلمت عن الجنة والنار، ذكر. طيب، وذكر لها متعلقان. يعني ايه لها متعلقان؟ المذكر به والمستهدف بالتذكير. المذكر به والمستهدف بالتذكير، تمام؟ المذكر به والمستهدف بالتذكير مش مذكورين هنا، صح؟ لم يذكرا هنا، لكن ربنا عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى الآية دي بينت لي مين؟ بينت لي المذكر به، اللي أنا هو أذكر إيه؟ أذكر به، هذكر بالقرآن. ودي جماعة نقطة مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني التذكرة بالقرآن، كثرة قراءة القرآن، كثرة سماع القرآن، كثرة تعلم تفسير القرآن، كثرة التدبر في القرآن، كثرة العمل بالقرآن والدعوة إليه والدعوة به. القرآن هو الحياة، لو الإنسان جعل القرآن هو الحياة خلاص سهل عليه كل شيء. يبقى ده المذكر إيه؟ المذكر به. طيب، من المستهدف بالتذكير؟ هل المستهدف بالتذكير أن يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم ويبقى اقرأ قرآن على طول وذكر به نفسك حتى تثبت على ما أنت عليه، ولا ذكر المؤمنين عشان برضك يثبتوا على الحق ويزدادوا إيمانا بهذه التذكرة؟ ولا ذكر الكفار لعل أحدا منهم إيه يرجع. ودي حصلت في كفار من كتر التذكير أسلموا. عندنا مثلا بعد كده هجلنا جابر ابن مطعم بن عدي لما سمع سورة الطور في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيها قال كاد عقلي أن إيه أن يطير، وكانت دي سبب إيه إسلامه رضي الله عنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، لما أرسل سفراءه مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة، عملوا إيه؟ قرأوا قرآن. لما جاء الوليد بن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تجلس فتسمع، وقرأ عليه أول سورة إيه؟ فصلت. ذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن. طيب عشان كده ما ذكرش المستهدف بالتذكير ليه يا جماعة؟ لأن التذكير عام يشمل كل الطوائف ويشمل كل الشرائح ويشمل كل الأزمنة وكل الأمكنة. تمام يا جماعة؟ طيب فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، وده التفسير الصحيح. يعني إيه؟ مش مثلا فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تفعل فلا تذكر وإن لم تنفع فلا تذكر، لا، ذكر سواء نفعت أو لم تنفع، فعلى الأقل ستنفعك أنت. قد أعذرت إلى الله. وأصحاب السبت لما في طائفة منهم قالوا إيه لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا إيه حاجة من اثنين، معذرة إلى ربكم، ده لو هم ما استفدوش خالص، والاحتمال التاني لعلهم إيه يتقون يمكن يستجيبوا. تمام كده؟ طيب ذكر هنا هل هي من الذكر من الذكر أقصد ولا من الذكرى؟ يعني إيه؟ يعني الذكر اللي هو ضد النسيان، واخد بالك؟ يبقى ذكر بما سبق، فكرهم بيه تاني كل شوية، خلاص؟ ولا ذكر من الذكرى اللي هي ليه الموعظة، خدت بالك؟ طيب هل يلزم من التذكير أن يكون الأمر معلوما قبل ذلك؟ هذا هو الأصل، لكن لا يلزم، لا يلزم أن هو بيذكرهم بشيء معلوم، بل ممكن يعني التذكير هنا بمعنى أذكر لهم، أذكر لهم. طيب إيه الفرق بين ذكر وأذكر؟ أن أذكر لا تفيد تكرارا، لكن ذكر تفيد إيه؟ تكرارا، يعني كرر التذكرة أو التذكير على أي التفسيرين، يعني سواء الموعظة أو التذكير بما سبق أو ذكر الجديد له. أنتوا معايا يا جماعة؟ يبقى فذكر، خدت بالك؟ فما فذكر بإيه؟ الآية بتقول إيه؟ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ما أنت بمجنون، هو كده زي ما جت في سورة إيه؟ القلم، خدت بالك؟ ما أنت إيه؟ بنعمة ربك بمجنون، وزي ما جاء في سورة التكوير وما صاحبكم إيه؟ بمجنون، واخد بالك؟ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يبقى كم تهمة؟ كاهن، مجنون، شاعر، وطبعا في تهمة رابعة ساحر، والخمسة كذاب، مش كده؟ طيب في سورة الحاقة الله عز وجل يقول إيه؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول إيه؟ شاعر. يبقى رده قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ودي كانت رد على ما دار في نفس عمر رضي الله عنه، ودي كانت سبب إسلام عمر برضه. ان هو لما سمع القرآن من اخته خدت بالك، فبقول ده يمكن قول شاعر، فربنا رد. هو ما قالش الحد ده مجرد ايه خاطر جرى بخاطره هذا الامر، خدت بالك، فربنا رد. قال طب يمكن يكون كاهن، رد. فهو قال لك طب واللي رد ده يعرف منين ان انا فكرت في ده؟ يبقى ده رب العالمين، يبقى ده الاله، يبقى ده اللي يستحق يعبد، لان ما كلمش حد اصلا في الموضوع ده، خدت بالك. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، خدت بالك. طيب في سورة الحجر خدت بالك، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الآية اللي قبلها إيه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، واخد بالك. طيب يعني بيتبعون ساحر اهو. في سورة يونس عليه السلام قال الذين كفروا إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة في لسحر مبين اللي هو القرآن، الساحر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والسحر اللي هو القرآن، فهو سورة يونس. تمام. طيب الوليد بن المغيرة غير كلامه بعدما سمع شيئا من القرآن وأثنى عليه ثناء عطرا. البعض بيفكر الثناء بتاع الوليد بن المغيرة ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن حد من الصحابة، لكن لا، ده قول رأس في الكفر. اسمع كده العبارة في وصفه للقرآن، قال إيه الوليد بن المغيرة؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إيه رأيك أنت كده؟ لوحة أدبية في منتهى الرقي يصف بها القرآن الكريم. لما أكثروا عليه وضغطوا عليه كذب نفسه ونفى كل ما قال، بس بعد إيه؟ بعد تعب وتفكير شديد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قاعد يحسب، ثم قتل كيف قدر ما جابتش الحسابات، ثم نظر قاعد يدور أكتر، ثم عبس ضيق جدا وبصر، ثم أدبر واستكبر، قال ما فيش فايدة لأنه إيه؟ يكذب نفسه بقى. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. تمام. فربنا قال له فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. طيب الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كهان كتير، سحرة وكهان ودجالين بيدعوا علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التكهن زي الجماعة العرافين والجماعة الدجالين والسحرة واللي بيقروا الكف واللي بيقرأوا الفنجال واللي بيشوفوا البخت واللي بيضربوا الودع واللي بيقول لك جزء فرد، واخد بالك، ودول كلهم أصلا بيدعوا علم الغيب. وعلم الغيب ده لا يكون إلا إيه؟ إلا لله عز وجل أو من يطلعه الله على شيء منه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. خدت بالك؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولما سليمان عليه السلام مات ومستند على عصاه والأرض أكلت عصاه حتى انكسرت وسقط نبي الله سليمان، ربنا عز وجل قال إيه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا إيه؟ دابة الأرض تأكل من سأته، عصاته يعني، فلما خر عصاه يعني، فلما خر تبينت الجن إيه؟ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الايه المهين، لأنه كانوا مسخرين لنبي الله سليمان عليه السلام. تمام يا جماعة. طيب يبقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب وإن لم يصدقه لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا. طب يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي بس مش مقبول. تمام. تخيل بقى لو مات هو على الوضع ده، انه بيصدق الكاهن او حتى مجرد انه هو ايه اتاه. ابن صياد كان كاهنا يهوديا، خدت بالك؟ وبعدين بعض الصحابة ظن ان هو المسيح الدجال من كثرة انطباق كثير من الاوصاف التي هي للمسيح على مين؟ على ابن صياد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ له، ذهب إليه وتوارى في النخل كده، فنادت أمه عليه وقالت يا صافي هذا محمد، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني خبأت لك خبيئا فأخبرني ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيختبره عشان يبين كذب. فقال الدخ، الدخ يقصد إيه؟ الدخان. جابها ازاي يا جماعه؟ الجن اللي بيجيبوا له الاخبار بيسترقوا السمع، ما لحقوش يجيبوا الكلمه بحالها، جابوا منها حرفين بس، الدال والخاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخصأ يا عدو الله فلن تعدو قدرك، فانما الكاهن والكهنه والتكهن في النار. تمام. طيب كاهن مجنون، مجنون يعني ذهب عقله، او به لبس الجن، صرع يعني، خدت بالك؟ او شاعر. طب هل اثروا عنه الشعر؟ وما علمناه الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يقول شعر، رغم انه كان حافظ شعر، وكان يذكر ابا بكر ببيت الشعر، وابا بكر هو اللي ايه، هو اللي يكمل بيت الشعر، خدت بالك؟ وبعدين لما يذكر بيت شعر يكسره، يكسر الوزن بتاعه، ما يعرفش يقوله موزون ابدا. صلى الله عليه وسلم ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك ما لم تزود بالاخبار، يعني وياتيك بالاخبار ايه ما لم من لم تزود، خد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يقولها كده، ودي اعجاز ان ربنا قال وما علمناه الشعر. في كمان وما ينبغي له، مش ممكن باش شاعر ابدا صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعه، هو كاهن ولا مجنون ولا شاعر ولا كذاب ولا ساحر؟ هي الامور دي كده تمشي مع بعضها؟ لو كاهن يبقى ما ينفعش يبقى مجنون، ممكن يبقى كاهن وساحر وكذاب وشاعر، ممكن تمشي. انما مجنون، مجنون ما تنفعش مع دول كلهم، صح؟ طيب فهم دليل على تخبطهم، لان هم اللي اتهموه بالكذب، هم اللي كانوا يلقبونه ايه الصادق الامين. ومع حربهم له إلا أنهم كانوا يضعون ودائعهم إيه عنده صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب مكانه ليلا ما هاجر. شفتوا الحرب كانت قد إيه، ومع ذلك لم يستحل لنفسه إيه أن يأكل أموالهم التي إيه استودعوها عنده. هم واثقين من كده كويس، يعني هم واثقين من كده كويس أنه مش ممكن إيه يضيع الودائع بتاعته، ومع ذلك لما مشى أكد أن حد هيسد الإيه، هيرد الودائع دي إلى أهلها. تمام يا جماعة؟ فذكر، فما أنت بنعمة ربك زي بحمد ربك، وكأن بنعمة ربك دي جملة إيه؟ اعتراضية، يعني فما أنت بمجنون، بينفي عنه الإيه؟ الجنون. طب بنعمة ربك إيه يعني بنعمة ربك؟ نعمة ربك اللي هي الإسلام والقرآن والدين، هي دي أعظم نعمة ولا في أحسن من كده؟ مفيش، خدت بالك؟ فما أنت بنعمة ربك يعني بإسلامك أو بدعوتك إلى الله عز وجل لست بإيه؟ لست بمجنون، خدت بالك؟ ف فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به؟ ده أغبية، ده ما أصروش عنه بيت شعر واحد صلى الله عليه وسلم. نتربص أي ننتظر. التربص يا جماعة معنى الانتظار، والانتظار دي يحتمل الانتظار لخير أو لشر، لكن يغلب استعمال التربص في الايه؟ في انتظار الشر. خدت بالك؟ قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. جابت هنا التربص أو الانتظار بالخير والانتظار بالايه؟ بالشر. خدت بالك؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به ريب المنون، اللي هي حوادث الدهر، نوائب الدهر. خدت بالك؟ ويبقى المنون ده هو الدهر، واخد بالك؟ طيب، ولا ريب المنون اللي هو الموت، اللي من قولهم المنية جاءته المنية، واخد بالك؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر به لغاية لما يموت، لغاية لما يموت. طب وانتوا مش هتموتوا؟ ها؟ انتوا هتقعدوا كده قاعدين كده تكفروا بالله وتعبدوا الأصنام وتحاربوا الإسلام، وهتفضلوا عايشين كده لغاية لما هو يموت وترتاحوا وتعيشوا بعد كده في أهناءة وسعادة؟ ده غباء. إذا كان هو هيموت فأنتوا كمان هتموتوا، واخد بالك؟ كل نفس ايه؟ ذائقة الموت. البعض بيروي أثرا عن دار الندوة لما كانوا جالسين بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول بيتشاور الأمر يعملوا ايه في النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن الآراء قالوا ايه؟ نحبسه حتى يموت كما مات الشعراء قبله. في شعراء قبل كده ما كانوش عاجبنا، احنا حبسناهم فضلوا في الحبس لغايه لما ايه؟ لما ماتوا، فنعمل كده. واخد بالك؟ فتربصوا به ريب المنون، معنى الروايه ديت ان احبسوه وانتظروا به حتى يموت. خدت بالك؟ فربنا عز وجل رد، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل تربصوا يعني انتظروا، أنا برضو منتظر معكم، بس إيه؟ أنتم تنتظرون موتي وأنا أنتظر عذابكم. فرق طبعا، يبقى إحنا الاثنين هنتساوى في الإيه؟ في الموت، لكن الفرق بيني وبينكم إيه؟ أنكم بعد هذا الانتظار تأتيكم الإيه؟ العذاب. قل تربصوا زي فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا إنا منتظرون. خدت بالك شيخ؟ فتربصوا إني معكم من قل تربصوا إني معكم من المتربصين. بدأ بقى كلمة أم 14 مرة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هذه أول واحدة. أم دي إيه حكايتها؟ أم دي يا جماعة إما إنها متصلة أو منقطعة. لو متصلة يبقى هتفيد مجرد الاستفهام فقط، ومتصلة أو بيسموها المعادلة، يعني في على قبلها أم تاني وثالث وممكن واحدة كمان أو أكتر، يعني لو في أم وكمان أم يبقى دي كده المعادلة، بيسموها المعادلة عشان في واحدة تانية تعادلها أو أكتر من واحدة، بتبقى زي احتمالات مثلا. أخذت بالك؟ طيب، ولا أم المنقطعة اللي هي مش مرتبطة بغيرها، كل واحدة لوحدها مستقلة. طب إيه الفرق بينهم؟ إن أم المتصل أو المعادلة بتفيد الاستفهام بس، إنما أم المنقطعة بتفيد الإضراب والاستفهام. يعني هنفكوها، أم يقولون شاعر، بل أيقولون شاعر، يبقى بل هتفيد الإضراب، وأيقولون استفهام الهمزة هي أيقولون شعب؟ الخلاف ده موجود في كل كلمة أم اللي موجودة في الـ 14 أم اللي معانا حاليا، تمام كده؟ طيب، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ ها خلاص مش هنتكلم في أم تاني، عرفنا الخلاف فيها، انتوا معايا؟ أم تأمرهم أحلامهم، أحلامهم يعني يا جماعة عقولهم، خدت بالك؟ ومنه قول القائل أجسام كأجسام البغال وأحلام كأحلام العصافير، يعني جسم كبير كده ضخم كده ما يتباب ما يعدوش وما فيش عقل، ما عندوش عقل. أيوه حسنت، ليالني منكم قولوا الأحلام والنهى، قولوا الأحلام يعني أصحاب العقول، عشان لما الإمام يحصل له حاجة حد يعرف يتصرف، زي ما حصل كده قريبا شيخ ماهر كان بيقرأ إمام الحرم وبعدين سقط وقع، فبالتالي دخل الشيخ السديس وكمل مكانه، حتى كان في منتصف الفاتحة فالشيخ السديس كمل الفاتحة بعده. طب لو ما فيش حد بقى فاهم الكلام ده، وانت في مكان زي ده في جامع فيه مثلا عشرات الآلاف من المصلين، خدت بالك، وبيبث عبر العالم كله، كان هيبقى التصرف ازاي؟ كده تبقى أزمة طبعا. تمام. أم تأمرهم أحلامهم؟ خد بالك، بعض المفسرين قال هذه شهادة من الله لهم بحسن العقل، من تزكية، تزكية من ربنا لهم، إن دولت لهم أحلام وأصحاب عقول راجحة، واخد بالك؟ حتى إن واحد بيقول لعمر بن العاص رضي الله عنه إن الله امتدح أحلام قومك فلماذا لم يسلموا؟ ده ناس عقلاء، ربنا اللي مدحهم هم إن هم عقلاء، فقال له عبارة كده معناها إنما التوفيق من الله، يعني عاوز يقول له العقل وحده إيه لا يكفي، إنما الهداية فعلا بيد الله عز وجل، إن هم لم يوفقوا للإيه، وفي الحقيقة دي بتبقى حجة على صاحبها، أصله لو مجنون مرفوع عنه التكليف، إنما لما يبقى عاقل ومن العقلاء ومع ذلك لم يهده عقله إلى الإسلام مصيبة. ولا أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم الفاسدة بهذا الكفر؟ وواضح يا جماعة أن تتناقض في سورة الأنبياء، ربنا عز وجل بيقول إيه؟ قالوا إيه؟ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اسمع كده، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. ارسلكوا على حل، ارسلكوا على حل، خدت بالك؟ نعم، جزاك الله خيرا لو جئت بالماء معايا يا جماعة. طيب، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، بهذا الإيه؟ الكفر. أم هم قوم طاغون، ولا هم بيعملوا كده بناء على الطغيان بتاعهم والافتراء بتاعهم؟ جزاك الله خير. زي الآية بتاع سورة الذاريات، التي يقول الله عز وجل فيها إيه؟ أتواصوا به بل هم قوم إيه؟ طاغوا. الإنسان يا جماعة لما يبقى طاغية أو له سلطان على حاجة بيفتري، إلا من عصمه الدين، اللي دينه بيعصمه هو ده اللي بيتعامل مع الناس بالعدل والفضل، إنما لو ترك الإنسان لنفسه لا، بيتجبر بيتجبر. انت مثلا بيبقى معاك واحد موظف زيك واخد بالك، وبعدين بيشتكي من اللي انت بتشتكي منه، ان المدير ظلمنا والمدير ده بيعمل كذا وبياخد خلي كذا وبيعمل جزاءات وبيعمل، بعدين جه قرار بان الموظف زميلك ايه بقى مدير، ترجع بقى مدير، فرج بقى عليه. طب انت نسيت يا عم ايام المظلوميه اللي انت كنت عايشها، والنهارده بقى محدش قدرك انت وبقيت اسوأ من الاولاني على. فالانسان بطبيعته انه مفتري، انه طاغية. كلا ان الانسان ايه لا يطغى، ده الاصل فيه، مفتري وظالم. ان الانسان لظلوم كفار. صفة الانسان في القرآن مذمومة دائما، الا من تمسك بهذا الدين. ان الانسان خلق هلوعا، ان الانسان لظلوم كفار، ان الانسان لربه لكنود، ان الانسان لفي خسر. ايه يا عم في ايه كل ده؟ كل ده، امال الدين جاي ليه؟ طيب يعني ربنا شرع الشرع ليه وانزل الدين ليه وارسل الرسل ليه وانزل الكتب ليه؟ عشان الانسان المعوج ده في عقيدته وفي عبادته وفي اخلاقه وفي سلوكه وفي كل شيء في الحقيقه يعدله هذا الدين، يضبطه، يضبطه هذا الدين. تمام تمام. ام هم قوم طاغون ام يقولون تقولا. نعم. ما هي الآية الثانية بقى إيه؟ أتواصوا به بل هم قوم طاغون. واخد بالك؟ هنا أم هم قوم طاغون على أساس برضو الإيه الاستفهامية أو الإضراب والاستفهام مع، على اعتبار أن أم منقطعة أو متصلة. بل بإخبار، إخبار. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. طيب أم يقولون تقوله؟ يقولون إن هم المشركون، يقولون عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول إيه؟ القرآن. طب فين القرآن هنا يا جماعة؟ هو فيه ذكر في القرآن هنا؟ ها؟ ماشي، الهاء دي ضمير بيعود على مذكور، هو مذكور هنا؟ لكن مفهوم من السياق، زي إنا أنزلناه في ليلة القدر، دي أول آية في السورة، ما فيهاش ذكر القرآن قبله عشان يعود إليه الضمير. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، خدت بالك؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، دي ماشي مذكور. فهنا السياق واضح، والأصل وانت بتقرأ القرآن عايش مع القرآن، وإن كل ما في القرآن أدلة على صحة هذا القرآن وأنه من عند الله عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمع، اللي هي النبوة يعني. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. الحقيقة أن هم كذابين وأن هم مش مؤمنين، وربنا عز وجل قال إيه؟ ولو تقول علينا بعض، مش القرآن كله، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه التكذيب ده لحسرة على الكافرين، وممكن القرآن نفسه حسر على الكافرين. وإنه القرآن لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. طيب يا جماعة، أنتم تقولون إنه تقول القرآن، يعني إيه؟ اختلقه وألفه من عند نفسه، خلاص يبقى مشكلتكم اتحلت. ده رجل عايش في الصحراء، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونجح في إنه يعمل كتاب زي ده، انتوا بقى اهل البلاغة والفصاحة وبتكتبهم وبتقرأهم، هتزيوا او احسن منه كمان. واخد بالك؟ عجزوا، عجزوا. واخد بالك؟ تحداهم الله ان ياتوا بخير من القرآن، عجزوا. فين الآية اللي تدل على ذلك؟ آية تدل على ان تحداهم ان ياتوا بكتاب احسن من القرآن. هو اهدى منهما، اهدى من القرآن والتوراة. احسنت، عجزوا. طيب هاتوا زي القرآن. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض غير. 10 صور حتى لو مفتريات يا راجل. سورة هود أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا ب10 صور مثله مفتريات. مش هو افتراه؟ ما انتوا كمان تفتروا، ايه المشكلة؟ ده هو حتى لو افتراه انتوا هتفتروا احسن منه 100 مرة، لان الامكانيات اللي عندكم مش موجودة عنده. يعني انتوا بتقرأوا وبتكتبوا وبتختلطوا بالعرب والعجم وبتسافروا تروحوا بلاد فارس تجيبوا الحكمة من هناك، خدت بالك؟ وبتروحوا عند الروم وبتروحوا عند اليهود وبتجيبهم بتلفوا الدنيا بحالها. هو راح لا هنا ولا هنا، ما راحش ولا عمل ولا بيقرأ ولا بيكتب ولا له تواصل مع حد ولا حاجة. فهو افتراه وهو بالإمكانيات الضعيفة ده، خلاص انتم إمكانياتكم أحسن، فبالتالي هاتوا هاتوا هاتوا أحسن منه، هاتوا زيه، هاتوا زي 10 صور حتى لو مفتريات. طب هاتوا صورة. سورة يونس أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم. هاتوا الناس يساعدكم، هاتوا الكل يساعدكم. ها طب صورة حتى تشبهه، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. واخد بالك؟ عجزوا عن كل ده. واخد بالك؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كلمة حديث من الحدوث وهو التجدد، مش كده ولا ايه؟ العصر الحديث، خدت بالك؟ عاوزين نعمل تحديث للويندوز، عاوزين نعمل تحديث للتليفون ابديت، مش كده؟ عاوز نعمل تحديث للبرامج، تحديث للنظام، حديث، شيء حديث، شيء جديد. في سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الشعراء تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. المعتزلة بيستدلوا بأمثال هذه الآيات على أن القرآن مخلوق، ما هو محدث يبقى مخلوق، خدت بالك؟ فطبعا الكلام ده كلام باطل. ليه؟ لأنه حديث ومحدث بالنسبة لنا، لكنه صفة من صفات الله غير مخلوق، خدت بالك؟ يعني ايه؟ يعني هو حديث لنا باعتبار انه بالنسبة لنا احنا جديد، لكن مش معنى كده انه هو جديد ابتداء، لا. واخد بالك؟ فليأتوا بحديث مثله، مثله في البلاغة، مثله في الفصاحة، مثله في الهداية. طيب حديث دي يعني هاتوا كتاب زي بناء عليه هتبقى زي آية سورة الإسراء، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا حديث أقل ما يسمى حديثا أي كلاما، وبالتالي يبقى دي صورة من صور التحدي، يبقى مش أصغر، مش التحدي بأقصر صورة، لا بحديث يعني جملة أو آية، عبارة من عباراته. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا إن كانوا صادقين. خدت بالك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ خد بالك دي بيسموها نظريته الصبر والتقسيم. الصبر وليه والتقسيم. يعني الصبر يعني التقسيم. التقسيم ان انت بتجيب كل الاحتمالات وبعدين بعد ما تجمع الاحتمالات تعمل لها حصر كامل بحيث ما فيش احتمال برا. بتبدأ تصبر هذه الاحتمالات يعني تفحصها. شوف الاحتمالات الباطل منها بتركنه الباطل بتركنه لغايه لما في الاخر توصل لايه؟ الاحتمال واحد هو ده الايه؟ هو ده الصحيح. وبقية الاحتمالات هتكون ايه؟ باطل. فانا عندي التقسيم هنا على اثنين اللي هو يا جماعة ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، يعني خلقوا انفسهم ام خلقوا السماوات والارض، داخلة في التقسيم. يبقى اثنين. يعني ايه يا هم خلقوا من ايه؟ من غير شيء. يا اما هم اللي خلقوا انفسهم وخلقوا السماوات والارض والكلام ده كله. طب في احتمال ثالث؟ في ثالث ولا مفيش؟ في ايه هو؟ ان هم لم يخلقوا انفسهم ولم يخلقوا شيء. لماذا لم يذكر هذا الاحتمال؟ لشدة وضوحه ولشدة بطلان الاحتمالين المذكورين. زي يا جماعة العاص بن وائل في سورة مريم ربنا عز وجل بيحكي عنه وليه أفرأيت الذي إيه كفر بآياتنا وقال إيه لو تين مال، بيحلف إنه يوم القيامة هياخد مال وولد بمية مية. طيب يجاب الكلام ده من إيه؟ احتمال إن يكون اطلع الغيب. احتمال تاني إن هو ربنا اداله عهد انه هيبسطه يوم القيامه. في احتمال ثالث ولا مفيش؟ انه كذاب صح. ليه ربنا ما ذكرهوش؟ لانه واضح وجلي وبطلان اللي قاله واضح وجلي. زي كلام اليهود وقالوا لن تمسنا النار الا اياما ايه معدوده او معدودات على الايتين ايه البقره. يا سلام جزاك الله خيرا. طب وانت عن الكرم زايد قوي ماشي يا عم. بسم الله الله ينور عليك يا شيخ عبد الله. الرمزة بتاعتكو حلو ده مش عارف. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كم احتمال؟ اثنين صح؟ يا إما أنتوا خدتوا عهد من ربنا إن أنتوا مش تدخلوا النار إلا الأربعين يوم اللي عبدتوا فيهم العجل، يا إما أنتوا بتفتروا على ربنا. في احتمال ثالث اللي هو إيه؟ اطلع الغيب اللي هو مذكور في سورة إيه؟ مريم اللي مذكور في شأن العاص بن وائل. يعني أنتم اطلعتم الغيب أو عندكم عهد من الله أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودة أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وده الصحيح، ده الاحتمال الوحيد الصحيح. واضح يا جماعة؟ وده موضوع في غاية الأهمية. مسألة الصبر والتقسيم دي جميلة جدا. لما يجي لك حاجة كده حط لها الاحتمالات بتاعتها كلها وبعد كده ابدا افحص الاحتمالات ديت كلها وايه تقدر تبدأ فين. يا عم بقول لك ايه ما تعكسش معايا. ايوه بعد كده بتفحص الاحتمالات دي واحد واحد وايه وهيبان لك رجحان واحد منها هو ده اللي هيبقى الصحيح. طبعا سيبها بقى ما تجيش ناحيتها. تمام طيب يبقى ايه فلياتوا بحديث مثلين ام خلقوا من غير شيء يعني لم يخلقهم احد. طب انتوا فعلا ممكن تكونوا صادقين في ده، ان انتم ولدتم من اب وام، مش كده؟ طب ابوكم وامكم، طب وجدكم وجدتكم. طيب ارجع ورا خلاص لاول انسان خلقه الله عز وجل، وانتم معترفون بذلك، ام هم الخالقون لانفسهم؟ وده كلام باطل واضح البطلان. ام خلقوا السماوات والارض؟ ده اشد ايه في البطلان، بل لا يوقنون. كان فيه امرأة ماشية فلقت حفلة كبيرة خالص، فتسأل ما هذا؟ فقالوا لها ان الامام الرازي عامل حفلة بمناسبة انه وصل الى الدليل رقم 1000 على وجود الله. قالت سبحان الله، وهل يحتاج وجود الله الى دليل؟ استحقرت اللي بيحصل، واخد بالك؟ فالأدلة واضحة هي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. والآيات دي يا جماعة بالمناسبة بترد على الجماعة الفلاسفة والجماعة العقلانيين. القرآن كده يا جماعة بيجيب أدلة عقلية قوية، يعني حجة دامغة، واخد بالك؟ يعني إيه؟ انت مخلوق مش كده؟ طيب انت دلوقتي خلقت من غير شيء ولا انت اللي خلقت نفسك وخلقت الكائنات دي كلها؟ طبعا عمرك ما هتقول لا خلقت نفسك ولا خلقت من غير شيء. يبقى بالتالي انت بتؤمن ان ربنا هو اللي موجود، لان هو اللي خلق الكون كله ببساطة شديدة وبدون مقدمات ونتائج، واخد بالك؟ بما ان اذا مش محتاجين الكلام ده كله، القرآن بيقولها ببساطة خالص وسهلة خالص اهي، خدت بالك؟ ورد على أرسطو في نظرية المحرك الأول إن العالم وجد صدفة وكان له محرك حركه ثم تركه. يا سلام، وحيلف زي ما هو شغال كده، هيفضل شغال كده على طول؟ يا أخي ده اللي بيعمل مكنة بتبوظ يا راجل، بيبقى معها مهندس ومعها حد بيتابعها وفني ومش عارف إيه وكتالوج، واخدت بالك؟ وبيجيبوا لها خبير من بره بياخد ملايين وبتبوظ برضه. يبقى الكون ده بقاله ملايين السنين ولا عشرات الالاف من السنين، واخد بالك؟ ولا مات الالاف ولا زي ما يكون، معرفش. ما شاء الله، والله انت حبيبي، جزاك الله خير، خدت بالك؟ وده طب المحرك الاول ده مين اللي حركه؟ مين اللي خلق المحرك الاول ده؟ ماشي يا جماعه؟ طبعا كده القرآن بيخاطب العقل، عشان بس الجماعة الفلاسفة ما يتهموش القرآن ويقول لك ده القرآن جامد والقرآن لا بخاطب. طب ردوا على الحجج العقلية دي. الجماعة المتكلمين لما بيجي أول الصفات، واخد بالك، ويحاولوا يردوا بالفلسفة يقول لك أصل دي فلاسفة والفلاسفة دول عاوزين رد عقلي، واخد بالك؟ المعتزلة لما بيقدموا العقل على النقل بيتهم القرآن بالعجز، انه اصلا لما نزل القرآن ما كانش فيه الفلسفات دي كلها، فاحنا محتاجين نرد بالعقل. والله يا اخي لن تجد اقوى من الردود اقوى في الردود العقلية من القرآن. اهو رد بسيط خلاص اهو، بس هات لحد جاب دليل على وجود الله اقوى من الدليل ده. فهم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك جبير بن مطعم لما سمع الآية هي تحديدا، خدت بالك؟ قال كاد قلبي أن يطير، مش متخيل قوة القرآن كده، وكان سبب في إسلامه رضي الله عنه. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ها؟ الخزائن خزائن ايه؟ فين المتعلق بتاعها؟ ما ذكرهوش. لتشمل خزائن الرحمة وخزائن العذاب، تشمل خزائن الأرزاق وخزائن الأقوات، تشمل كل شيء. أم هم المسيطرون، هم المتسلطون والآمرون الناهون؟ المسيطرون حصلوا فيها وجهين، الصاد وليه والسين، شعبة له فيها السين، مش كده؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ سلم لما تيجي تتكلم على فوق تطلع لفوق سلم، ولما تنزل لتحت اسمه ايه؟ نفق. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، نازل يبقى نفق، طالع يبقى سلم، تمام؟ طيب، زي دركات ودرجات، دركات وانت نازل ودرجات وانت طالع. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ السلم ده وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بيده كده صلى الله عليه وسلم، ازاي؟ بيقول ان الجن يركب بعضه بعضا وعمل كده، وبعدين اللي يطلع لفوق ده يلقي بالخبر للي تحته عشان لو ضربوا الشهاب يكون الخبر نزل، اللي تحته بسرعة يلقي على اللي تحته، اللي تحته يلقي على اللي تحته، وهكذا لغاية لما ايه يوصل اللي تحت، جابوا الخبر كله، جابوا حتة منه، هو ونصيبهم زي بتاعت الدخل اللي انت سمعتهم شوية دي. فهو ده السلم، خدت بالك؟ يسترقون الايه؟ السمع، خدت بالك؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا ايه؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كان كل واحد عارف مكانه عشان يستمع بقى لايه؟ الأخبار، خدت بالك؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا ايه؟ رصدا. وبعدين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، ايه؟ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ايه؟ مبين. الشهاب ده بقى يا اما يضربه وموته، يا اما يجرحه، يا اما ما يجيش فيه، خدت بالك؟ والصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض ما بينهم ورب المشارق، إيه؟ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصف، إيه؟ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب إيه؟ ثاقب. سورة الشعراء ربنا بيقول ايه؟ وما تنزلت به الشياطين والقرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع ايه؟ لمعزولون فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من الايه؟ معذبين وانذر عشيرتك الاقربين الى اخر، تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الجن ده يأتي للساحر ويقرقر في أذنه الخبر الصادق ويأمره أن يكذب عليه مئة كذبة، مئة كذبة، واخد بالك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون في سورة صاد، أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب في سورة الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم اللي هو طلع بسلطان مبين بدليل واضح، خلاص. أم له البنات ولكم البنون؟ يعني أعتقد أن احنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في استفسار في الآيات، استفسار فيما سبق من الآيات، لا ديت في الأصول، أصول الفقه أو جماعة المناطق بيستخدموه جماعة العقلانيين، نعم. كاهن، انت جاي متأخر شكلك. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب اللي هو له ورأي رأي أو رئي من الجن بكسر الراء أو فتحها، يعني واحد من الجن معاه مخاوز احنا نقوله يعني بيستعين بالجن، وده طبعا لا يجوز. بعد ذلك عم بشوف فيه سؤال مهم جدا في نفس الآيات. لا بعيد، خلينا في الآيات، خلي البعيد ده بعدين نخلص بس الأسئلة في الآيات وحنسمع حضرتك، مش هنمشى لما تسأل إن شاء الله، بس خلصوا لنا الأول الآيات. حد له استفسار في الآيات الثانية؟ لا طبعا مش عن مش هينفع الجمع بين النهي عن الاستعانة بالجن وهذا الحديث، يعني الجمع ان ده خاص بالبشر، لان الجن انا ما نعرفش عنه حاجة، ده غيب، ممكن يكون جن كافر يبقى مش اخاه، فضلا انه بيطلب منه اشياء يفعلها كفرية والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.